إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين تقدم. الحمد لله بارئ النسم ومحيي الرمم ومعيذ النعم ومبيد النقم وكاشف الغمم وأهل الجود والكرم. الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. الحمد لله الجليل ثناؤه، الجميل بلاؤه، الجزيل عطاؤه. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده كل حي، وبشر بعد القحط والجدب بالغيث والري. ربنا لك الحمد، أنت أهل الحمد وأهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. ولك الحمد من ضعيف يبتغي نصرتك، ولك الحمد من فقير يلتمس غناك، ولك الحمد من ذليل يلتجئ إلى عزتك. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد في النعماء واللأواء. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتغفر الذنب، وتقبل التوب، وتستر العيب. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. الحمد لله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينشئ السحاب الثقال. أحمده سبحانه، يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم العطايا جزيل النوال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من استسقى وتضرع وأناب إلى ذي الجلال. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه، خير صحب وأكرم آل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه وأنيبوا إليه واستغفروه، وادعوه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، واستمطروا فضله ورحمته بطاعته، فإنه الجواد الكريم، البر الرؤوف الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أيها المسلمون، إن القلوب إذا قست وذوى فيها عود الإيمان، وغاض منها ماء اليقين والتسليم والإذعان، نزلت بالناس الآفات من كل جانب، وأحاطت بهم الكربات والشدائد في كل سبيل، وتبدلت نعمهم، وتغيرت أحوالهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى إن الأرض لتجدب، وإن القطر ليحبس بما كسب العباد، وبما أظهروا في الأرض من الفساد. كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. عباد الله، وإن هذا الفساد ليتخذ صورًا ويتنوع ضروبًا وأشكالًا، فمنه الفساد في الاعتقادات والتصورات والأفكار، بلبس الحق بالباطل وكتمان الحق تارة، وتشويه الحق وتمويه الباطل تارات أخرى. فالباطل لا يروج في الناس إلا بنوع من التمويه، والحق لا يرغب عنه إلا بنوع من التشويه. وتلك هي فتنة الشبهات التي أعمت وأضلت جبلا كثيرا، بل هي فتنة الأمة الحقيقية اليوم، ولا تدفع هذه الفتنة إلا باليقين والتسليم لرب العالمين، وترك منازعة الشرع بالرأي، فإن أصل هذه الفتنة هو تقديم الرأي على الشرع. فبالتسليم لرب العالمين تؤمن الفتنة في الدين، فإن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، وهو تسليم لأمره الشرعي بطاعة أمره واجتناب نهيه والنزول على حكمه، وتسليم لأمره الكوني بالرضا بقدره واعتقاد حكمته وعدله ورحمته. ذلك التسليم الذي كان له في حياة الصدر الأول من السابقين الأولين أعظم المنزلة والمكانة، وكانت لهم به أظهر العناية والرعاية، حتى لقد قال صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه كلمته المشهورة التي أصغى لها سمع الزمان على مر الزمان، ونطق بها لسان الدهر أبد الدهر، وذلك في حادثة الإسراء والمعراج، حيث قال عند بلوغه الخبر: لئن كان قاله لقد صدق. محققًا عبودية التسليم لله رب العالمين أكمل تحقيق، مطبقًا لها أفضل تطبيق، ليدرأ عن هذا الدين كل الشكوك والريب، مبينًا للأمة جمعاء أن أمر الله ورسوله لا يكون إلا حقًّا، وأن خبرهما لا يقع إلا صدقًا، وتمَّت كلمة ربك صدقًا وعدلًا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفَّارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. عباد الله، وإن من صور الفساد وضروبه الفساد في الأعمال والسلوك والتصرُّفات، ذلك الفساد الذي يعظم أثره ويتبدى خطره في إضاعة الصلوات، واتباع فتن الشهوات، وإزهاق النفوس المعصومة، والدعوة إلى ذلك والتحريض عليه، وانتهاك الأعراض المصونة، وتذليل السبيل إلى ذلك، وإطلاق العنان لأسبابه ودواعيه، وإذهاب نور العقل بمعاقرة المسكرات والمخدرات، وأكل المال بالباطل، ومنع حقه الواجب فيه، وكل عدوان على العباد في دينهم ودنياهم وعامة أمرهم وخاصته، وجماع ذلك الظلم بمختلف صوره الذي جاء فيه الوعيد الشديد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فليت شعري ما معتصم العباد إذا طغى بحر الفساد، واستبدل الخلق الإفراط والتفريط عن منهج الاقتصاد، أيبقى بعد ذلك مسلك في الهدى، أم يموج الناس بعضهم في بعض مهملين سدى، متهافتين على مهاوي الردى. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لأمر الله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن الله لا يحب الفساد، وإنه لا يصلح عمل المفسدين. هذا وإنما ينزله الله من بلاء، وما يقدره من لأواء، يقتضي من عباده الاستكانة له سبحانه، وصدق الالتجاء إليه، والخضوع لعظمته، والذل له، والانكسار بين يديه. وقد ذم سبحانه الذين لا تورثهم الشدائد استكانة وتضرعا له، فقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لذا كان من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عند حصول الجذب واستئخار المطر عن إبانه أن يضرع إلى ربه مستسقيا، متذللا متخشعا متواضعا لربه، مستكينا بين يديه، يستمطر رحمته ويبتغي فضله ويسأل نواله. وهذا نبي الله موسى عليه السلام يقول ربه عنه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أفما آن لنا أن نضرب بعصا التقوى والإنابة قلوبنا المتحجرة لتتفجر فيها ينابيع الرحمة والطهر والاستقامة ويذهب فسادها؟ فتضرعوا يا عباد الله لربكم وأنيبوا إليه واستكينوا بين يديه ولتخبت له قلوبكم وتخشع له جوارحكم وادعوه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا موقنين بالإجابة محسنين الظن به سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أكثروا من الاستغفار فبالاستغفار ينزل الله الغيث المدرار، كما قال سبحانه حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واجتنبوا الحرام من مأكول ومشروب ومتنول، واجتنبوا الحرام من كل مأكول ومشروب ومتمول، فقد جاءكم خبر ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ داووا قلوبكم من كل فتنة تحجب عنكم الرحمة، وطهروها من كل معصية تذهب منكم النعمة، فإنه ما أجدبت الأرض ولا قحطت سماء، بل أجدبت قلوب وقست وقحطت عيون وجمدت. واذكروا أن ربكم تبارك وتعالى هو الجواد الكريم البر الرؤوف الرحيم، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنكم حين تجأرون إلى الله بيا رب فلتبشروا، فإما أن يلبى لكم النداء أو يدفع عنكم البلاء أو يكتب لكم الأجر في الخفاء. فليشرق صباحنا حمدا بأن لنا ربا إذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا انقطعت الأسباب جاء مداده، وإذا قست القلوب نزلت رحماته. فتوجهوا إليه بقلوب خاشعة وألسنة ضارعة وأعين دامعة، وادعوه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، وتضرعوا إليه كما كان نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه يفعل في هذا المقام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا طبقا مجللا، عامًا نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل، عاجلًا غير آجلٍ غير رائث. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرق. اللهم اسقِ عبادك وبلادك وبهائمك، وانشُر رحمتك، وأحيِ بلدك الميت. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبِت لنا الزرع، وأدِرَّ لنا الضرع، وأنزِل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشِف عنا من البلاء ما لا يكشِفه غيرك. اللهم إنا خلقٌ من خلقِك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ألن قسوة قلوبنا، واقض عليها من نفحاتك وبركاتك تقى وهدى ورحمة ونورا. اللهم قد وقفنا بجنابك سائلين، اللهم قد وقفنا بجنابك سائلين، خاشعين، خائفين، وجلين، متضرعين، فلا تردنا يا ذا الجود خائبين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا وإن مما ثبت في صحيح السنة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلب رداءه تيمنا بتحول الحال، فافعلوا كما فعل، عسى ربكم أن يرحمكم فيغيث القلوب بالرضا والتسليم، ويغيث البلاد بالأمطار والبركات والخير العميم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.